الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا. لا يقدر على الحلق أو التقصير في العمرة لحساسية برأسه، فماذا عليه أن يفعل؟ ليس عليه شيء إلا أن يذبح شاة في مكة، لأن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، فإذا تركه المرء لعذر فعليه أن يذبح شاة، وليس عليه سوى ذلك ويتحلل. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.